أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول السائل: صليت ذات مرة وأنا لابس للبرنس، اللباس المغربي، فقال لي أحدهم إن هذا الفعل وهو وضع البرنس على الرأس في الصلاة فيه نهي، فهل ورد نهي في ذلك؟ لا أعرف أن هناك نهي في ذلك، لا يوجد نهي في تغطية الرأس بأي طريقة من الطرق. وجد نهي في التشمير، وجد نهي في جمع الثياب، وجد نهي في ربط الشعر، وجد نهي في التلتم، ولكن لا أعرف أن هناك نهي عن تغطية الرأس بالبرنس أو بغيره، والله أعلم. ما هي صفة الإقعاء وما حكمها؟ الإقعاء في الصلاة، الإقعاء في الصلاة طبعا ورد فيه نهي عن الإقعاء، ورد النهي عن الإقعاء، وورد في حديث في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس أنه كان يقعي في الصلاة وقال هو السنة، ولهذا جمع بعض المحققين بينهما بأن هناك نوعين من الإقعاء أو هيئتين. هيئة هي أن يجلس الإنسان على مقعدته أو مؤخرته ويرفع ركبتيه، أكرمكم الله، مثل هيئة الكلب في بعض جلساته، وهذا هو النهي الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب كما في حديث عائشة في صحيح مسلم، وهذا هو المقصود، وهو أن يرفع الإنسان ركبتيه. وهذا يعني ليس شائعا الآن بين الناس فيما نرى، لا نرى أحد يفعل هذا إلا ربما في بعض البلدان الأخرى أو في بعض الأزمنة. وهناك نوع آخر من الإقعاء وهو الذي فعله ابن عباس وقال به بعض العلماء، ليس من المالكية طبعا، من غيرهم، وهو أن يجلس على عقبيه، يعني يجعل أصابع رجليه على الأرض مستقبل القبلة بأصابعه بأصابع رجليه، وينصب رجليه ويجلس على القدمين. هذا نوع آخر من الإقعاء، وهذا الذي فعله ابن عباس ونسبه إلى السنة وقال به بعض العلماء. بين السجدتين، نعم، بين الجلوس بين السجدتين، يقع يعني بين السجدتين. من هم الظاهرية؟ الظاهرية فرقة أو مذهب من المذاهب الفقهية لا يأخذون بالقياس، ولا يقولون بأن الأحكام معللة، يعني عندهم الحكم هذا حرام يبقى لأن الله قال حرام، لماذا؟ ليس له علة، فلا يقيسون عليه غيره. هذا أكثر ما اشتهر به الظاهرية، هو إنكارهم لحجية القياس، أنك تقيس مسألة لا يوجد فيها نص على مسألة فيها نص، لأنهما يشتركان في العلة أو في سبب الحكم. ولكن الناظر في فقه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم وسائر الأئمة الذين ساروا على نهجهم يجد أن القياس هذا منهج الصحابة، القياس الصحيح طبعا بشروطه، وله أمثلة كثيرة. مثلا ابن عباس في مسألة الجد والإخوة، هل الجد في الميراث يعتبر أبا أو لا يعتبر أبا؟ زيد بن ثابت لا يعتبره مثل الأب يعني، ولهذا لا يحجب به الإخوة. فابن عباس يقول إن الجد كالأب ويحجب الإخوة في الميراث، وهو الراجح من حيث الأدلة مذهب الأحناف. فقال ابن عباس يرد على زيد بن ثابت، قال: يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، هذا قياس. بل والنبي صلى الله عليه وسلم يعني علم الصحابة، يعني أحيانا يسألونه مثل من سأله عن القبلة للصائم بدون أن يحصل منه مفطر، فقال فسأله عن المضمضة، يعني قاس له في جوابه المضمضة، أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال ليس. فقال ففي، يعني فيما السؤال إذن؟ فهذا قياس أيضا. والذي يعني قال إن ابني هذا، جاء ابني أسود وأنا أبيض مثلا، فقال له أرأيت لو أن لك إبلا يعني دهما ويعني ولدت يعني أبيض ولدا أبيض أو قعودا أبيض، فقال لعله نزعه عرق، فقال ولعل ابنك هذا نزعه عرق، جاي طلع زي ما نقول إحنا لجدة أو أحد الأجداد. هذا قياس وهو كثير. ولهذا ذكر الإمام الشاطبي أن إنكار القياس يعتبر من البدع في الأصول وفي الفقه، لم يعرف في الصحابة إنكار القياس، الصحابة كانوا يأخذون بالقياس وهو مذهب جمهور العلماء. الظاهرية اشتهروا بذلك، حتى أن بعض العلماء قالوا إن خلاف الظاهرية لا يعتبر، يعني إذا أجمع العلماء على مسألة وخالفهم الظاهرية، ابن حجر يقول لا ينخرق الإجماع بمخالفة الظاهرية لأنهم خالفوا في أصل مهم من الأصول. وبعضهم يفصل في هل يخرق مذهب الظاهرية الإجماع، خلاف الظاهرية هل ينخرق به الإجماع، يعني لا نعتبر قولهم في عد أقوال العلماء أو لا، في تفصيل وخلاف ليس هذا محله. المهم أن الظاهرية هم طائفة أو فرقة أو مذهب أشهر ما يميزهم عن غيرهم هو إنكارهم للقياس، ولكن هم طائفة من المسلمين ومن أهل السنة والجماعة ولهم آراء سديدة، ومن أبرزهم طبعا ابن حزم الظاهري الأندلسي، وله كتاب المحلى في الفقه وهو ضخم، يعني يعتبر مرجع من المراجع، وفيه صواب وفيه خطأ كغيره، ولكن أكثر ما يؤخذ عليهم هو إنكارهم للقياس. ما حكم الصلاة ومن على عاتقيه ثوب؟ كان يقصد الصلاة والعاتقان مكشوفان، يعني العاتق هو الكتف، يعني يكره أن يصلي الإنسان وعاتقه عاري، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني صلاته صحيحة وليست باطلة وليس عليه إثم. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الصلاة في الثوب الواحد، عندما سألوا عن الصلاة في الثوب الواحد قال أو لكلكم ثوبان، يعني كثير من الناس لا أحيانا لا يجد، يعني وتعمد بعض الصحابة أن يصلي في ثوب واحد ورداؤه معلق على المشجب حتى يبين أن الصلاة لا تبطل بذلك، ولكن كمال الهيئة أن يكون العاتقان مغطيين. هل تجب الصلاة في الثوب الذي فيه صور؟ كان السائل يقصد هل تجوز الصلاة، مش هل تجب، هل تجوز الصلاة في الثوب الذي فيه صور؟ تجوز الصلاة في الثوب الذي فيه صور، لأن يعني الصلاة في ثوب فيه صور ليس من مبطلات الصلاة، ولكن يعني يكره أن يصلي الإنسان في ثوب وفيه صور أو زخارف تشغله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى كما في الصحيح صلى في خميصة لها أعلام مزينة أو مزخرفة، فبعد الصلاة نزعها وقال توني بأنبجانية أبي جهم، ثوب غليظ ليس فيه زخارف، بدلها معه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي، يعني ألهتني في الصلاة. فيكره الصلاة في ثوب يشغل المصلي سواء كان في صور أو ليس في صور. ومسألة صور الحيوان أو صور ذوات الأرواح هذه مسألة سواء في الثوب أو في غيره فيها نهي طبعا، التماثيل أو الصور التي ليس لها ظل المرسومة باليد إذا كان فيها جسم إنسان مثلا أو جسم حيوان، هذا فيه نهي وفيه وعيد أيضا، لا يجوز أن يفعله الإنسان إلا لضرورة أو لحاجة معتبرة. ما حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور وقراءة سورة الفاتحة؟ لم يرد تخصيص زيارة المقابر مطلوبة على الجملة وهي من السنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. زيارة القبور مطلوبة، والصحيح أنها تشرع للرجال والنساء، ولكن النساء لهن ضوابط في زيارة المقابر، وهن في حاجة إلى تذكر الآخرة والاتعاظ بالموت كالرجال، لا يختلف الأمر. ولهذا كان الصحيح أن المرأة أيضا يجوز لها إذا تسترت وأخذت بالآداب الشرعية والضوابط الشرعية في الزيارة فيجوز لها زيارة المقابر، ولكن لم يرد تخصيص يوم من الأسبوع أو من السنة أو من الشهر بزيارة المقابر، وتخصيص يوم اعتقاد أنه أفضل من غيره للزيارة هذا من الإحداث في الدين ومن الابتداع. وأما قراءة سورة الفاتحة فأيضا يعني هذه مسألة، هل ينتفع الميت بقراءة القرآن أو لا، هذه مسألة فيها خلاف بين الأئمة المتقدمين، والمشهور من مذهب مالك أن ثواب القراءة لا يصل إلى الميت. الميت ينتفع بالدعاء وبالصدقة بالإجماع، ليس هناك خلاف أنه ينتفع بالدعاء والصدقة، وثم الحج والصوم لا سيما على من عليه نذر أو دين، هذا فيه خلاف بين العلماء، وفيه ما يدل له من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولكن قراءة القرآن أيضا فيها خلاف. الإمام أحمد يقول بوصول ثواب القراءة وأن الميت ينتفع بالقرآن بقراءة القرآن، ومتقدمي المالكية جمهورهم أن الميت لا ينتفع به، والمتأخرين رجح بعضهم كابن رشد وغيره أن الإنسان إذا نوى أن الميت يصل له ثواب هذه القراءة فيمكن أنه ينتفع بذلك، والمسألة اجتهادية وليس فيها قول قاطع. هل الشفع مربوط بالوتر أو أنه يمكن أن تصلي في المسجد العشاء وبعد العشاء تصلي ركعتي الشفع ولا تصلي الوتر، وبعد قيام الليل آخر الليل تصلي الوتر منفردا؟ نحن ذكرنا من قبل أن المالكية وفريق من العلماء يعني يكرهون أن توتر بواحدة، يعني يعتبرون أن كان قصد السنة أقل شيء أن تصلي قبل الوتر ركعتين، وهي التي تسمى الشفع عند كثير من الناس، وبعض العلماء يسميها الشفع. لا، يعني من السنة أو من كمال السنة أن تصلي ولو ركعتين قبل الوتر ولا تفصل بينهما. هذا السؤال الآن يقول هو صلى الشفع أو صلى ركعتين بعد العشاء في المسجد وأخر الوتر، ولكن يقول وبعد قيام الليل، يعني هو رجع إلى البيت وفي آخر الليل صلى ركعتين ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة، ركعتين من قيام الليل تغنيه عن الشفع، لكن لو أن مثلا صلى العشاء في المسجد وصلى ركعتين يعني ثم رجع إلى البيت ولم يقم الليل وأوتر بواحدة، هذا نقص السنة، نقول لم تأتي بسنة ركعتين قبل الوتر، ولهذا يسن في حقك أن تصلي على الأقل ركعتين قبل أن توتر. ما حكم صلاة الوتر لمن لا يصليها؟ لأني سمعت أن من تركها دائما يأثم. ذكرنا هذا وقلنا أن كثير من العلماء والمحققين من الأصوليين وغيرهم مثل الشاطبي يقول إن الذي يهجر سنة الوتر أو غيرها من السنن المؤكدة لا سيما المؤكدة إذا داوم الإنسان على ترك الوتر فإنها معصية، إن المداومة على ترك الوتر معصية، لكن لو ترك صلاة الوتر أحيانا لكسل أو لتعب أو ففاته الأجر، ولكن لا يأتم إذا كان الترك جزئيا، هكذا يقول الشاطبي. وأما إن كان الترك كليا فمعصية كما تقرر في الأصول، هذه عبارة الإمام الشاطبي. نعم، سنة الوتر ركعة الوتر الأخيرة الواحدة إما تصلي الإخلاص أو تقرأ الإخلاص أو تقرأ الإخلاص والمعوذتين، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا كان الترك جزئيا، أما إذا كان الترك كليا فهناك فريق من العلماء يؤثم هاجر السنة بالكلية، أو من يهجر السنة هجرا طويلا حتى شهادته عندهم لا تقبل. هناك من لا يستحضر الخشوع إلا بعد أن يغمض عينيه في كل الصلاة، فهل يكون مكروه؟ ذكرنا أن تغميض العينين في الصلاة مكروه إلا إذا كان هناك شيء يشغلك في القبلة أو أمامك، إذا وقع عليه بصرك يشغلك ولم تستطع أن تذهب عنك هذا الشغل والشرود مثلا إلا بتغميض العينين فهنا يجوز. ما حكم من يقول لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم لن يحل مشاكل ليبيا؟ أعوذ بالله، هذا يعني من الاستخفاف ومن التطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للإنسان أن يدخل مقام النبي صلى الله عليه وسلم المطهر الرفيع في مثل هذا الكلام وفي مثل هذا الجدل. لك من الأمثلة ولك من اللغة العربية ولك مندوحة أن تقول الكثير في وصف صعوبة مشاكل ليبيا، ولكن أن تدخل مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام فهذا لا ينبغي ولا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وبما أمر الله به من تعزيره وتوقيره: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. نعم، نحن قلنا هذا لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قصد به التعريض فهذا والعياذ بالله يخرج حتى من الإسلام. إذا قصد الإنسان بهذه الكلمة أنه يستخف أو يتهجم أو يتنقص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر بالإجماع. ولكن يعني لا نطلق القول بالتكفير إلا عند الاستفصال والتبين من مراد صاحبها وحاله. جزاك الله خيرا. هل يجوز شحن الموبايل أو الأجهزة في المسجد مع العلم أن الكهرباء ليست على حساب المسجد، أي أنها يعني مجانية، وخصوصا في هذا الوقت الذي ينقطع الكهرباء دائما فنحتاج لشحن أجهزتنا؟ والسؤال أيضا عن الجامعة، إذا كان الحال كما ذكر السائل وأن الكهرباء مجانية فلا بأس أن تشحن من الجامعة أو من المسجد. السلام عليكم، أصلي الوتر قبل النوم خوفا من ألا أفيق لقيام الليل، فإن صليت قيام الليل هل أصلي معه الوتر مجددا؟ بارك الله فيكم. هذا أجبنا عنه وقلنا أن الصحيح من أقوال السلف والأئمة والعلماء أنه لا يعيد الوتر، يصلي وإذا صلى وأوتر في أول الليل قبل النوم ثم نشط لقيام الليل في آخر الليل فإنه يصلي متنى متنى ركعتين ركعتين ولا يعيد الوتر لا مرة ولا مرتين. هل يصلي الإنسان الخائف منفردا؟ يعني سؤال غير واضح. إذا كان ذهابه مثلا إلى المكان الذي فيه الجماعة كالمسجد أو غيره فيه عدو أو فيه حيوان مفترس أو فيه لصوص أو فيه كذا ولم يجد إلا أنه يصلي منفردا فيصلي منفردا. فالخوف على النفس أو على عضو من الأعضاء أو على حاسة من الحواس أو الخوف على مال له قيمة هذا كله من الأعذار التي تسقط الواجبات، فما بالك بما دون ذلك. انكشاف ساقي المرأة في الصلاة هل يبطلها؟ من يجيب عن هذا؟ أه؟ لا يبطلها، وتأثم المرأة بكشف ساقيها ولو كانت في خلوة، لأن ساقي المرأة من العورة المخففة التي لا تبطل الصلاة بكشفها ولكن يحرم كشفها في الصلاة. إذا لم يجد ما يلبس هل تسقط الصلاة؟ المصلي لم يجد ثوبا يستر به لا تسقط عنه الصلاة، لا تسقط الصلاة بفقدان شرطها أو بالعجز عن شرط من شروطها، يجب عليه أن يصلي ولو لم تكن عورته مستورة، إلا أنه إذا كان يعني في أمام الناس فتسقط عنه يسقط عنه الركوع والسجود ويومئ إيماء حتى يعني يستر ما يمكن أن يستر من عورته، ولكن أصل الصلاة لا يسقط بفقدان التوبة الذي يستر به عورته. المحدث إذا صلى ناسيا أو عاجزا، هذا أجبنا عن جزء منه. المحدث إذا نسي أن يتوضأ وصلى وبعد انتهاء الصلاة تذكر أنه صلى بغير وضوء، ما حكم صلاته؟ يجب عليه يعيد الصلاة. أما سقوط الشرط شرط الصحة بالنسيان هذا في غير طهارة الحدث، في الشروط الثلاثة الأخرى بالذكر والقدرة في غير الأخير، الأخير هو شرط طهارة الحدث، هذا لا يسقط بالنسيان. صليت بدون وضوء وأنت ناسي يجب عليك أن تعيد الوضوء والصلاة، لكن صليت بنجاسة في ثوبك وأنت ناسي وبعد انتهاء الصلاة تذكرت أو عرفت صلاتك صحيحة، لأن طهارة الخبث إنما هي شرط صحة بشرط الذكر والقدرة، ولكن طهارة الحدث شرط مطلقا. وأما العاجز إنسان لم يجد ما يتطهر به، وهذه مسألة معروفة في الفقه اسمها صلاة فاقد الطهورين، واحد ملقاش مية للوضوء وملقاش صعيد طاهر يتيمم به، واحد مربوط سجين مربوط مثلا، أو لم يجد شيء يتيمم عليه في مكان لا يوجد فيه لا غبار ولا صعيد طاهر ولا هذا، يسمى فاقد الطهورين. ف فاقد الطهورين فيه اختلاف كثير بين العلماء، وفي مذهب مالك، في مذهب المالكية يوجد فيه 4 أقوال. الصحيح منها حسب الأدلة أنه يصلي بدون طهور ولا شيء عليه، لا شيء عليه، هذا الأصح، ليس المشهور في المذهب. المشهور في المذهب تسقط عنه الصلاة، وهو قول مالك. وقول أشهب من المالكية أنه يصلي ولا يقضي إذا وجد الماء أو التيمم. وقول أصبغ أنه يصلي متى وجد الطهور، الماء أو التراب أو الصعيد الطاهر. ونعم، هي 4 أقوال نظمها الناظم في قوله: ومن لم يجد ماء ولا متيمما، فـ4 الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي، عكس ما قال مالك. يعني مالك يقول لا يصلي ولا يقضي، تسقط عنه الصلاة، وهو مشهور المذهب. وعكسه أنه يصلي ويقضي، عكس ما قال مالك. وأصبغ يقضي، الإمام أصبغ من علماء المالكية يقول يصلي متى ما وجد الماء أو الصعيد الطاهر قضاء. والأداء لأشهب، وهو أصح الأقوال من حيث الأدلة، أن الذي لم يجد ماء ولا ما يتيمم عليه يصلي على حاله في الوقت ولا يقضي بعد ذلك. ولهذا بوب عليه البخاري على هذه المسألة باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، وذكر حديث عائشة في فرضية التيمم، وفي عندما أنزل الله آية التيمم: عندما فقدوا الماء فصلوا بدون وضوء ولم يكن نزل التيمم، فأنزل الله آية التيمم، فدل يعني قبل مشروعية التيمم كان الطهور بالماء فقط، وعندما فقدوا الماء صلوا بدون طهور. فكذلك عندما شرع التيمم أصبح الطهور إما ماء وإما تراب، إذا فقد الإنسان الماء والتراب فنفس الشيء. فالعاجز عن طهارة الحدث، المشهور أن الصلاة تسقط عنه، ولكن الصحيح من حيث الأدلة هو قول الإمام أشهب أنه يصلي على حاله ولا يقضي. جدتي عاهدت الله ألا تذهب إلى صلاة الأفراح مرة أخرى ولو كان فرح ابنتها، والآن فرح ابنتها فما عليها ثواب الله. طبعا مسألة صلاة، أظن في حتى سؤال آخر عن الذهاب إلى صلاة الأفراح. صلاة الأفراح إذا لم يكن فيها منكر كانكشاف العورات أو اطلاع الرجال الأجانب على عورات النساء، أو المعازف مثلا، المعازف غير الدف طبعا، المعازف آلات الموسيقية، فهذه منكرات، والراجح فيها هو يعني أنها محرمة، إلا الدف هذا مرخص فيه في الأعراس وفي الاحتفالات. فإذا خلت الصالة من المنكرات فلا ينبغي أن تقطع هذه المرأة ابنتها ولا تذهب لها في عرسها، وعليها أن تذهب. الإنسان إذا أقسم بالله على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فيأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. كذلك إذا عاهدت الله ثم رأت أنه لا ينبغي أن تقطع ابنتها وتكدر عليها، فعليها أن تذهب وتترك هذا العهد. وأما إن كان هناك محرم ومنكر في الصالة فلا تذهب هذه المرأة، لا لفرح ابنتها ولا لغيره. ما حكم 2 ركعات قبل صلاة العصر إذا كان المصلي يصلي منفردا؟ ركعتين، يعني ركعة التنفل قبل العصر، 2 أو 4، هذا مطلقا للمنفرد وللإمام وللمأموم، مشروع ويسن كما سيأتينا في النوافل أنه يسن أن يصلي قبل العصر، إما 2 وإما 4، سواء كان يصلي العصر بمفرده أو يصلي في جماعة. هل يؤمن إذا كان المصلي يصلي منفردا؟ نعم، التأمين أيضا مشروع للمنفرد وللإمام وللمأموم. هل تغميض العينين يعتبر من الخشوع؟ قلت من المكروهات، هذا ذكرناه، يعني يكره تغميض العينين إلا في حالة أن الإنسان يقع بصره على زخرفة أو على منظر أو على شيء يشغله عن صلاته، ويرى أن تغميض العينين يذهب عنه هذا الشرود وربما يحافظ على خشوعه، فيجوز له أن يغمض عينيه في هذه الحالة فقط. شيخنا الحبيب بارك الله فيك، هل يجوز للمرأة زيارة القبور أموات من العائلة؟ هذا أجبنا عنه قبل قليل. الصحيح أن المرأة كالرجل يسن لها زيارة تسن لها زيارة القبور للموعظة، ولكن بشرط التأدب بالآداب الشرعية من التستر وعدم التطيب وعدم النياحة وترك البدع وغير ذلك. قول سبحان ربي العظيم للمأموم بعد انتهاء الإمام من قراءة سورة نهايتها فسبح باسم ربك. نعم، يعني مثل سورة الواقعة إذا قرأ الإمام أو القارئ حتى في غير الصلاة إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، لا بأس، ويشرع أن تقول سبحان ربي العظيم حتى لو كنت في الصلاة بصوت منخفض. هناك من يقول من المأمومين آمين بعد انتهاء الإمام من قراءة فانصرنا على القوم الظالمين نهاية سورة فانصرنا على القوم الكافرين وليس الظالمين نهاية سورة البقرة، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يشرع أن تقول آمين في سرك سواء في الصلاة أو في غيرها. ونقل ابن كثير هذا عن بعض السلف في آخر تفسير سورة البقرة، قال بعض السلف آمين، فيشرع لأنه دعاء مطلوب. عند صلاة العيد هل التكبيرات في الصلاة العيد برفع اليدين في كل تكبيرة مع الإمام؟ هذه مسألة اختلف فيها الأئمة، والراجح في مذهب مالك أن لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى مثل صلاة العيدين أو صلاة الجنازة. عندما نكون نصلي نحن النساء مع الإمام ولا نسمع الإمام، وذلك بسبب صوت صدر من إقلاع طائرة والمسجد بقرب المطار، يعني هذه مجموعة من النساء ينقطع عنها صوت تكبيرات الإمام كأنهم في صالة أخرى ويسمعون بمكبر الصوت أو مثلا، هذه يعني إذا انقطع إمكانية متابعة المأموم للإمام بسبب انقطاع الكهرباء أو بسبب ضجة مثلا من صوت طائرة أو غيره ولم يستطع أن يعرف حركات الإمام، فله أن يكمل الصلاة منفردا، لا يقطع الصلاة ولكن يكملها بنية الانفراد وينفصل عن إمامه لأنه عجز عن إتمام متابعة الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. لو نسيت صلاة الظهر وتذكرتها قبل صلاة العصر بدقائق، فلو صليت الفائتة فاتتني الحاضرة، فماذا أفعل؟ أولا، صلاة الظهر لا تسمى فائتة لو دخل العصر، وإنما تسمى فائتة إذا دخل المغرب، لأن وقت الظهر الضروري يمتد إلى المغرب، لأن المغرب الظهر والعصر مشتركتا الوقت وينتهي وقتهما معا الوقت الضروري بغروب الشمس، وليس لا ينتهي وقت الظهر، صح ينتهي وقت الظهر الاختياري بأذان العصر. وعلى هذا ففي هذه الحالة أنت ناسي وتذكرت أنك لم تصلي الظهر وبقي على العصر دقائق، يجب أن تصلي الظهر أول حتى لو أذن العصر وأنت في صلاة الظهر، فلا شيء عليك لأنك ناس، ويجب أن ترتب الظهر والعصر، تبدأ بالظهر وتثني بالعصر. بالعكس، هو الاختياري والضروري أحد أدلته حديث جبريل، لأنه في اليوم الأول صلى في أول الوقت الاختياري وفي اليوم الثاني صلى في آخر الوقت الاختياري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت، فحديث جبريل هو من الأدلة على التقسيم الاختياري والضروري. ولما صلى المغرب في نفس الوقت قال بعض العلماء أن المغرب لا اختيارية لها إلا بقدر تحصيل شرطها، وهو مشهور مذهب مالك. والقول الثاني أنه يمتد إلى مغيب الشفق كما جاء في صحيح مسلم، وحمل فعل جبريل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب وليس على الوجوب، ولكن الضروري والاختياري أخذ من حديث جبريل أيضا. ما هي اليدين بعد الرفع من الركوع، هل قبض أم إسدال؟ نعم، هل نضع اليدين بعد عندما نقول سمع الله لمن حمده؟ جماهير أهل العلم أنك تسدل يديك عندما تقول سمع الله لمن حمده، لأنه لم يرد دليل بخصوص وضع اليدين اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. ووردت رواية فقط عن الإمام أحمد أنه خير المصلي، إن شاء سدل يديه وإن شاء قبض، ونحن مع جمهور العلماء في هذه المسألة، حتى أن بعض المحققين اعتبر هذا من البدع، اعتبر وضع اليمنى على اليسرى من البدع. نحن لا نشدد في هذا، لا نقول أنه من البدع، طالما روي ذلك عن إمام من أئمة أهل السنة يصعب أن نقول إنه من البدع، ولكن نقول إن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء. نكتفي بهذه الأسئلة اليوم ونرجي بقية الأسئلة إن شاء الله إلى الدرس القادم. وقفنا عند قول الناظم: وكالصلاة الغسل دفن وكفن، وتر كسوف عيد استسقى سنن. قلنا هذه سنن مؤكدة، الوتر والكسوف والعيدين والعيدان والاستسقاء، وآكدها هي صلاة الوتر. وتكلمنا بشيء من الاختصار عن هذه الصلوات وهيئاتها وبعض أحكامها، وبقي الاستسقاء. والاستسقاء طبعا تشرع صلاة الاستسقاء عند القحط، عند انقطاع المطر أو قلته بماء، بحيث أنه لا يكفي، سواء لا يكفي لشرب البشر أو لشرب الحيوانات المحترمة أو لسقي الزرع، فهذا كله. وكذلك حتى لو كان الناس يستقون من الأنهار فجف النهر أو انخفض منسوبه بما سبب ضررا للناس في سقيهم لأنفسهم أو لدوابهم أو لزروعهم، فإنه يشرع التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، وتسمى صلاة الاستسقاء. ولما كان سبب انقطاع المطر كأي مصيبة تصيب الناس هو بسبب الذنوب، فشرعت التوبة، يعني التوبة مشروعة في كل وقت، ولكن عند القحط يتأكد طلب التوبة من الناس، يبادروا من آداب الاستسقاء وسننه أن الناس يبادرون بالتوبة ويبادرون برد المظالم، ولا سيما في مظالم الأموال. ولهذا ورد في الحديث: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني منع الزكاة هذا من أسباب المباشرة لانقطاع المطر، وكذلك يعني شدة السنين والقحط، وهذه تكون بسبب الغش في الموازين. يعني ورد ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوبة مطلقة يعني من الذنوب بصفة عامة، ومن هذه الذنوب الخاصة، وتأكد طلب التوبة يكون عند القحط أيضا وعند مشروعية صلاة الاستسقاء. ويخرج الناس لصلاة الاستسقاء، ووقتها هي وقت النافلة، من حل النافلة بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة إلى الزوال، هذا وقت صلاة الاستسقاء. ويخرج الناس إليها مشاة على أقدامهم متواضعين، ولا يشرع أن يلبس الإنسان الثياب الجيدة كما يشرع في العيد وفي الجمعة، بل يأتي الناس بثياب العمل. يعني واحد زي ما نقول احنا في ورشه، في قامج، والله في بدله شغل، والله فلاح بالبدله اللي يشتغل بها في مزرعته، يشرع ان ياتي كما هو، اظهارا للتواضع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويكثرون من الاستغفار، ولهذا ايضا في خطبه الاستسقاء، طبعا الخطبه كالعيد، الخطبه بعد الصلاه يصلي بهم ركعتين جهرا، يصلي بسبح والغاشيه او نحوها، ويخطب خطبتين كالجمعة والعيدين. وبدل التكبير في صلاة في خطبة العيد يفتتح خطبتيه بالاستغفار. الله سبحانه وتعالى قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقالوا يشرع للإمام الحاكم المسلم أنه يأمر الرعية بالصوم، يأمر رعيته بالصوم وبالصدقة وبالتوبة وغير ذلك، يعني تقربا إلى الله وتذللا له وطلبا للسقيا. وبعد أن يصلي بهم ركعتين يخطب الخطبتين، وفي نهاية الخطبة الثانية يتوجه إلى القبلة وهم جلوس، ويحول رداءه، يعني الرداء الذي على الكتفين يقلب الجهة اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى، والباطن يكون ظاهر والظاهر يكون باطن، ولا يقلب الأسفل إلى أعلى، لا، يقلب اليمين إلى الشمال والظاهر إلى الباطن، ويحول رداءه كما حول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، ويحول المأمومون أرديتهم أيضا وهم جلوس، ويدعو، يستقبل القبلة ويدعو ويتضرع ويكثر ويطيل الدعاء ويكثر التضرع والدعاء، ويؤمن المأمومون على دعائه. هذه هي صلاة الاستسقاء. ويسن أن يقدم في الدعاء من يظن فيه الصلاح، عالم أو رجل يظن فيه الصلاح يكون أقرب لإجابة الدعاء، وهذا من التوسل المشروع. جاء في صحيح البخاري أن عمر في عام الرمادة استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كما جاء في صحيح البخاري: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيدعو بهم العباس فينزل المطر بفضل الله سبحانه وتعالى. فصلاة الاستسقاء من السنن المؤكدة. ثم قال الناظم رحمه الله: فجر رغيبة. الرغيبة قلنا هي درجة بين المستحب والسنة، أعلى من المستحب ودون السنة، وهي ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو بفعله، بذكر الأجر الذي يأتي أو يترتب عليه. قال في مراقي السعود: رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، جبي يعني جمع أو تحصل عليه فاعل هذا الفعل. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر. فالرغيبة دون درجتها أدنى من السنة. أدنى من السنة وأعلى من المستحب. هذا المشهور في المذهب أن في صلاة سنة الفجر رغيبة، وقيل إنها سنة يعني أعلى درجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ركعتي، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر. يجري فيه ما يجري ممن ترك السنة، إن كان هجرا طويلا كان آثما أو دائما كان آثما، وإن كان بين الحين والحين فاته الأجر العظيم ولا شيء عليه ولا إثم عليه. فجر رغيبة وتقضى للزوال، يعني إذا طلعت الشمس فيمكن أن تقضي صلاة سنة الفجر إذا تركتها إلى الزوال، فإذا دخل وقت الظهر لا تقضي صلاة الفجر أو سنة الفجر بعد الزوال. والفرض يقضى أبدا وبالتوال، وبالتوال يعني وبالتوالي، بالترتيب، بالترتيب وعلى الفور. الفرض يقضى أبدا يعني الفرض يبقى في ذمتك حتى تقضيه أبدا، يعني ما دمت حيا أنت مطالب بقضاء صلاة الفرض. وبالتوالي يعني على الفور، هناك واجبات على الفور وهناك واجبات على التراخي. مثلا قضاء رمضان لمن عليه صوم رمضان، عليه أيام أفطرها في رمضان لعذر أو لغيره عليه أن يقضيها، ولكن القضاء على التراخي ما لم يدخل عليه رمضان القادم، رمضان الذي بعده، يعني لا يجب المبادرة، لا تجب المبادرة بقضاء أيام رمضان، يمكن أن يتركها إلى شعبان الذي بعده، فهذا واجب ولكن على التراخي. هناك واجبات على الفور، قضاء الفوائت الفريضة واجب على الفور، متى ما تذكرتها، تذكرت أن عليك فوائت يجب عليك المبادرة والمسارعة إليها، وكذلك يجب عليك أن تقضيها بالترتيب، تبدأ بالظهر وتكمل بالصبح، ولا سيما مشتركتي الوقت، لا تصلي الظهر قبل لا تصلي العصر قبل الظهر. طبعا إذا نسي الإنسان الفرض أو نام عنه فيجب عليه قضاءه بالإجماع، يجب عليه قضاءه بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. وأما إن ترك الفرض عامدا فجماهير أهل العلم أيضا أنه يجب عليه قضاءه، وهذا هو الأرجح والله أعلم. وهناك قول للظاهرية لابن حزم، وقال به بعض العلماء: إن تارك الصلاة الفرض عمدا لا يقضيها، ولكن عليه أن يتوب، بل بعضهم يقول إذا كان يكفر بترك الصلاة فإن عليه أن يدخل الإسلام بصلاته من جديد، ولكن لا يطالب بالقضاء. والفرض يقضى أبدا وبالتوال، إذن يقضى بالترتيب. وأيضا هناك مسألتان، وهي ترتيب الفوائت مع الحاضرة، يعني ترتيب الفوائت مع الحاضرة يجب أن الإنسان إذا كانت الفوائد يسيرة، عدد قليل من الفوائد، إذا كانت الفوائد يسيرة، خمس صلوات فأقل، أنت عليك خمس صلوات فائتة يجب عليك أن تقضيها، يجب أن تقضيها خمس صلوات أو أقل، يجب عليك أن تقضيها قبل الحاضرة ولو خرج وقت الحاضرة، يعني عليك ظهر عصر مغرب عشاء صبح مثلا، أو عليك خمس صلوات ظهر مثلا، هذه فوائد يسيرة، ودخل المغرب وخشيت أن يخرج وقت المغرب الاختياري، إذا قلت أنا إذا قضيت الخمس فوائد هذه بيدخل عليه صلاة العشاء أو صلاة الفجر، نقول ولو خرج وقت المغرب أو وقت العشاء يجب أن تقدم الفوائد اليسيرة على الحاضر، ترتيب الفوائد اليسيرة على الحاضر هذا واجب، خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنين أو واحدة، يجب أن تبدأ بالفوائد اليسيرة قبل الحاضرة ولو خرج وقت الحاضرة. أما الفوائد الكثيرة التي هي من ستة فأكثر فلا، إذا خفت أن يخرج وقت الحاضرة تبدأ بالحاضرة ثم تقضي الفوائد التي هي ستة أو أكثر. لا من غير الحاضرة، خمسة من غير الحاضرة، هناك من يقول أربعة في المذهب، في مذهب مالك، هناك من يقول أربعة هي الحد الكثير، هو الحد القليل أربعة، ولكن الذي مشى عليه ابن عاشر وكثير من علماء المالكية أن الخمسة تعتبر يسير، تعتبر يسير، والستة تعتبر كثير، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. وكم تصلي في اليوم قضاء حتى لا تعتبر مفرطا؟ هناك من يقول يوم تصلي معه يوم آخر، وهناك من يقول يومان، وهناك من يقول خمسة في كل يوم تقضي، وهناك من يقول تقضي متى وجدت قدرة حتى تنهي ما عليك من هذا الدين، ودين الله أحق أن يقضى. ثم قال ندب نفل مطلقا، يعني النفل يندب أن تكثر من التنفل، تنفل المطلق يعني الذي ليس له سبب أو ليس له نية خاصة، صلاة الوتر نفل ولكن سنة مؤكدة، لابد أن تنوي الوتر حتى تأخذ أجر صلاة الوتر، ركعتا الفجر لابد أن تنوي سنة الفجر، لكن ركعتان قبل الظهر أو ركعتان قبل العصر أو ركعتان يعني تقربا إلى الله في وقت لا ليس فيه نهي عن التنفل، هذا اسمه نفل مطلق لا يحتاج إلى نية. تحية المسجد، إذا دخلت وصليت ركعتين بنية مثلا التوبة أو بنية صلاة الحاجة أو بنية ركعتي الوضوء ولم تستحضر نية تحية المسجد فتكفيك عن تحية المسجد، لأن المقصود كما قال ابن حجر هو شغل البقعة بالعبادة وقد حصل بذلك. أيضا ركعتان أو أربعة قبل العصر مثلا يكفيك، إذا صليت ركعتا استخارة وركعتي توبة ولم تستحضر نية أن تصلي أربع ركعات قبل العصر فإنها تكفيك عندك، وكذلك الرواتب، أنت صليت ركعتي التوبة ثم قلت أنا أزيد ركعتين حتى أصلي أربع ركعات التي هي السنة قبلية، يعني سنة من السنة أن تصلي أربع ركعات قبل الظهر فإنها تكفيك عن ذلك. وهنا تتداخل النيات السنن مع بعضها، يعني أنت يمكن أن تصلي ركعتين بنية التوبة والاستخارة وركعتين قبل الظهر مثلاً وركعتي الحاجة، يمكن أن تجمع هذه النيات جميعها في ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني تأخذ ما نويت. لا شيء فيها. ندب نفل مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الصلاة قال خير موضوع، فمن شاء أن يقل ومن شاء أن يستكثر، ولهذا قلنا أن الصحيح أن صلاة الليل وقيام الليل ليس فيه حد، تصلي ما شئت من النوافل سواء في رمضان أو في غيره، وقد درج المسلمون في سائر الأعصار أنهم يصلون يعني في كثير من البلدان ليس الآن فقط حتى من القديم، يعني يشبه الإجماع على مر العصور أنهم يصلون التراويح أحيانا 20، في عهد عمر بن عبد العزيز صلوا التراويح 36، تصلي 8 أو 10 أو 20 أو 36 لا بأس، ليس فيه شيء، سواء في رمضان أو في غيره. ولهذا التشديد في هذه المسألة وتبديع من يصلي غير 11 ركعة هذا قول شاذ وليس عليه سلف، بل نقل بعض العلماء الإجماع كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد وغيره أنه لا حد في قيام الليل، لا في التراويح في رمضان ولا في غيره. ندب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحى تراويح 3، يعني هناك نفل مطلق غير مؤكد وهناك نفل مؤكد، ومن النفل المؤكد 3 التي ذكرها هنا، وهي تحية المسجد والضحى والتراويح. تحية المسجد معروفة وذكرناها أكثر من مرة من قبل، والضحى هي أن يصلي الإنسان 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 في وقت الضحى، يعني من حل النافلة، حل النافلة بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح، قدروها بربع ساعة تقريبا بعد شروق الشمس، تنتظر لا تتنفل بعد شروق الشمس إلا بعد مرور حوالي ربع ساعة تستطيع أن تتنفل، تستطيع أن تصلي صلاة الضحى، وأفضلها عند اشتداد الحر، عند قبل الظهر يعني مثلا بنصف ساعة أو نحو ذلك، فهذا عند اشتداد الحر تكون صلاة الضحى أفضل أوقاتها واشتداد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل وهو ابن الناقة، يرمض يعني يرتخي بسبب شدة الحر. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم، لا، إذا نوى الإنسان الأجر الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامتين، هذا أجر يخصه. إذا جمع الإنسان النية كما قلنا جمع النيات في النوافل لا بأس به، ولكن إذا خص هذه طلب هذا الأجر بركعتين بعد الشروق بقليل بعد انتهاء ذكره ولم ينوي بها الضحى فيشرع له أن يصلي الضحى بعد ذلك، والأفضل أن تكون في شدة الحر، يعني إذا لم يجمع النيات فيصلي كلا وحده، وإن جمع النيات فلا بأس، والعمل يعني الأجر على قدر العمل وعلى قدر النية أيضا. هل لا يجوز أن تصلى، يعني مخالفة للسنة، إن صلىها صحت، ولكن سنتها أن يصليها منفردا وسرا، لأن الأصل في النوافل النهارية السرية عكس النوافل الجهرية. هناك بعض العلماء يقول إنه لا تشرع صلاة الضحى، ولكن الصحيح أنها مشروعة، يعني ولو بنية تخصها، لأن ورد في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، ثم ذكر كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر، ثم قال في آخر الحديث: ويجزئ من ذلك 2 ركعتين يركعهما من الضحى. هذا حديث في صحيح مسلم، معناها 2 ركعتا الضحى مطلوبتان طلبا مؤكدا، ليس مثل النفل المطلق. وأما الاستدلال بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 8 ركعات وذلك ضحا في بيت أم هاني وذلك ضحا، فالمعنى هنا ليس معناه صلاة الضحى، يعني كان ذلك في وقت الضحى، والصحيح والتحقيق أن هذه 8 ركعات ليست صلاة الضحى إنما هي صلاة الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له مكة فصلى لله شكرا، ولهذا يستحب للقائد أو القائد المجاهدين إذا فتح بلدا من البلدان ونصره الله سبحانه وتعالى أن يصلي. وقالوا هذا يدخل في عموم قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. وقال ابن عباس: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة، يعني يدخل في العموم أيضا. ولكن هذا الحديث الذي ذكرته لكم في صحيح مسلم يدل على صحة القول أن صلاة الضحى مشروعة بنية صلاة الضحى، 2 ركعتان يركعهما من الضحى. أقلها ركعتان، وبعض العلماء يقول أكثرها ثماني، وإن زاد فلا شيء في ذلك. لكن إذا أراد أن يأخذ بالأكمل على قول كثير من العلماء فتكون ثماني، لا يزيد على ثماني. تحية ضحى تراويح تلت، تراويح معروفة جمع، والتراويح في اللغة جمع ترويح، وهي صلاة القيام بعد العشاء في رمضان، وهي معروفة وسميت تراويح وهي جمع ترويح، لأنهم كانوا في القديم يصلون ركعتين ثم يستريحون قليلا، لا سيما إذا كانت الصلاة طويلة فكانوا يستريحون بين كل ركعتين، فسميت تراويح وهي من السنن، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى اليوم الأول في رمضان فصلى بصلاته ناس، ثم صلى في اليوم الثاني فصلى بصلاته ناس وزاد العدد، ثم صلى في اليوم الثالث فصلى بصلاته ناس، وكان العدد يزداد، كل ما سمع به آخرون جاءوا وصلوا خلفه، فلم يخرج إليهم في اليوم الذي بعده، فلما سألوه قال أما إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم، لأن الوحي ما زال ينزل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو أحب إليه خشية أن يفرض على الناس، وهذا من رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي انتفى هذا السبب، انتفى هذا المانع من صلاة التراويح، ولهذا لما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الناس في المسجد في رمضان يصلي الرجل وحده تراويح، ويصلي الرجل ويصلي بصلاته ناس، فقال أرى لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره، وبدأت صلاة التراويح جماعة. وقال عمر نعمة البدعة هي، يعني ليس معناها بدعة شرعية أو بدعة محدثة في الدين، ولكن بدعة لغوية باعتبار أن انقطع فعلها زمنا ثم عاد من جديد، فهذه صلاة التراويح وهي نفل مؤكد. نعم، لم يرد شرعا شيء من ذلك، لم يكونوا يفعلونه، ولو فعلوه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لنقل إلينا، يعني الصحابة كانوا ينقلون حتى نظرات النبي صلى الله عليه وسلم والتفاتته وثيابه ومشيته وشكل وجهه وشكل فمه ولحيته وأصابعه، لم يتركوا شيء إلا ونقلوه. فما دام لم ينقل، هذه قاعدة مهمة، طالما أنه لم ينقل هذا الفعل فدل ذلك على أنه لم يفعل، إن نقل ولو من حديث مثلا واحد أو غير ذلك حديث صحيح فيعتبر نقول من السنة أو يشرع. لا إشكال فيها، والمشهور في مذهب المالكية أن الأفضل أن تصليها في البيت ما لم تعطل المساجد، فإن هجرت المساجد لا نرجع إلى المساجد. نعم، ولكن الإنسان إذا كان في ينشط في المسجد أكثر من البيت ليس رياء ولكن لجو المسجد يعني الإيمانيات التي يشعر بها في صلاة الجماعة في المسجد والرغبة نفسه تزيد وينشط، فالأولى له أن يصلي في المسجد حتى لو لم يخف تعطل المساجد. التكبير عموما وارد برفع الصوت وبالجهر في العيد، وكان الأسواق تهتز في زمن الصحابة وهم يكبرون لصلاة العيد، فيعني أما إذا يعني لو فعلوه بصوت واحد فلا أرى أن ذلك فيه شيء، والله أعلم، يعني خشية أن يخلط بعضهم على بعض أو نحو ذلك لا بأس، يعني رفع الصوت بالتكبير هذا مشروع عموما. نعم، ثم قال الناظم رحمه الله وقبل وتر مثل ظهر عصر وبعد مغرب وبعد ظهر، ما زال يعدد النفل النوافل، قال وقبل وتر، وهذا ما ذكرناه أنه يسن أن تصلي ركعتين قبل الوتر، ركعتين على الأقل قبل الوتر، مثل ظهر يعني أيضا قبل الظهر، قبل الوتر وقبل الظهر، وهذه تسمى الرواتب، قبل الظهر تصلي ركعتين أو أربعا، عصر أي وعصر يعني وقبل العصر أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا وبعد مغرب، هذا من السنة، من 12 ركعة التي من داوم عليها ومن صلاها بنى الله له بيتا في الجنة كما صح في الحديث. بعد المغرب يصلي ركعتين، وبعد ظهر، بعد ظهر أيضا يصلي ركعتين أو أربعا. في حديث 12 ركعة ذكر ركعتين بعد الظهر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى بعد الظهر أربعا حرمه الله على النار. من صلى بعد الظهر أربعا حرمه الله على النار. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار عن الصلاة بعد الظهر، ذكر هذا الحديث: حرمه الله على النار، من صلى بعد الظهر أربعا حرمه الله على النار. وذكر حديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ثم قال: ورحمة الله سبحانه وتعالى وتحريم العبد على النار مما يتنافس فيه المتنافسون. فيشرع أن تصلي أربعا، فإن صليت اثنتين فقد أتيت بسنة البعدية التي بعد الظهر، ولكن الأفضل أن تصلي أربعا. لا، مش من ضمن الاثنتي عشرة، يعني هذه تدخل مع الوتر، يعني إذا اكتفى براتبة العشاء فتكفيه عن ركعتي الوتر، لكن يصلي الوتر بعدها. كل ما زاد فهو أفضل، يعني إذا صلى أربعا فهو أفضل من اثنتين لا شك. الحديث ورد حديث بصلاة ستة بعد المغرب ولا يصح. إذا نوى بها الإنسان مطلق التنفل فالصلاة بين المغرب والعشاء والإكثار من هذا من المواطن التي يشرع فيها التنفل، ليس فيها نهي، لكن ليس لا ينوي صلاة خاصة ست ركعات أنها راتبة المغرب مثلا، لا، يكتفي باثنتين. لكن أرى وجد نشاطا يريد أن يتقرب إلى الله بين المغرب والعشاء فهذا من الأوقات التي يشرع فيها النفل. وعليه فسر قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هذا كثير من المفسرين إذا رجعتم إلى تفسير هذه الآية كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، حملها كثير من المفسرين على الصلاة بين المغرب والعشاء صلاة النفل، فليس فيها حد معين يعني ولا حد محدود. ثم قال رحمه الله مبتدئا بفصل سجود السهو، قال: فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت. بدأ يذكر أحكام سجود السهو لنقص سنة سهوا يسن، وهذا كما قلنا إن سجود السهو سنة مؤكدة، والمشهور من المذهب أنه سنة مؤكدة سواء كان قبليا أو بعديا. وهناك قول في المذهب أن السجود البعدي سنة مؤكدة والسجود القبلي واجب، ولكن المشهور هو أنه سنة مؤكدة سواء كان قبل السلام أو بعده. ومتى يسن؟ يسن لنقص سنة سهوا، من سهى عن سنة مؤكدة، ولهذا قال إن أكدت في البيت الثاني. وذكرنا هذا من قبل في دروس سابقة، أنه إذا نسي الإنسان سنة مؤكدة أو نسي سنتين خفيفتين على الأقل، لو نسي ثلاث سنن خفيفات أو نسي ثلاث سنن مؤكدة من باب أولى طبعا، لكن لو سنة واحدة مؤكدة، لو نسي سنة واحدة فلا يسجد قبل السلام إلا إذا كانت مؤكدة. لو نسي سنة واحدة خفيفة مثل أن يسجد على أطراف القدمين واليدين والركبتين مثلا، هذه سنة لكن غير مؤكدة لا يسجد لها. عند المالكية إذا سجد لمستحب أو سجد لسنة غير مؤكدة قبل السلام تبطل صلاته، إلا إذا قلد قولا آخر، إذا قلد قولا آخر يبقى لا بأس. ولكن ما ذكره المالكية أنه لا يسجد للسنة الواحدة إذا كانت غير مؤكدة. إذا كانت سنن غير مؤكدة، يعني لا يسجد للسنة غير المؤكدة إلا إذا تعددت، يعني ترك سنتين خفيفتين يعني غير مؤكدتين أو ثلاثة أو أربعة وغيرها فيسجد، وإن ترك سنة واحدة فلا يسجد إلا إذا كانت مؤكدة. يسجد قبل السلام للنقص. نعم. ومن يزد سهوا سجد بعد كذا، يعني من زاد زيادة سهوا، مثل أن زاد زيادة فعلية مثلا، أو تكلم في الصلاة سهوا، أو سلم من اثنتين سهوا، هذا يسجد بعد السلام. يعني القاعدة عند الإمام مالك رحمه الله أن ما يعني الزيادة يسجد لها بعد السلام، والنقص يسجد له قبل السلام، وإذا زاد ونقص يغلب النقص. ولهذا قال أيضا في تأتينا هي إذا جمع بينهما، إذا جمع بينهما يسجد قبل، وفي نظم آخر وهو نظم أسهل المسالك، وإن يكن زيد ونقص حلا، يعني وقع في الصلاة، وإن يكن زيد زيادة ونقص حلا، حلا في الصلاة وقع في الصلاة زيادة ونقص، فغلب النقصان واسجد قبله. وإن يكن زيد ونقص حلا فغلب النقصان واسجد قبله، هذا في أسهل المسالك، وأظن يذكرها الآن يأتينا في النظم. إذا جمع بين الزيادة والنقص فإنه يغلب جانب النقص على الزيادة ويسجد قبل السلام إن أكدت. ومن يزد سهوا سجد بعد كذا، يسجد بنفس السجدتان، يعني كذا يعني سجدتان، نفس السجود القبلي يسجد نفس الهيئة ونفس الكيفية السجود البعدي في حالة الزيادة. ومن يزد سهوا سجد بعد كذا، والنقص غلب إن ورد، هذا هو، والنقص غلب إن ورد، يعني إن ورد نقص مع الزيادة فتغلب النقص فتسجد قبل السلام إذا زدت ونقصت. يعني واحد نسي السورة وزاد ركعة سهوا، هذا يسجد سجدتين قبل السلام لأنه زاد ونقص. تأتينا أمثلة في للمسبوق وغيره، عدة صور يجتمع فيها الزيادة والنقص فيقال له اسجد قبل السلام. طبعا الصحيح أن الإنسان إذا أخطأ فسجد البعدي قبل السلام أو سجد القبلي بعد السلام فالصلاة صحيح، يعني تساهل العلماء في هذا وراعوا الخلاف، يعني يقول لك لا نبطل صلاة، ليس سهلا على الفقهاء خاصة المالكية أن يقولوا هذا صلاة باطلة، لا، هو يقولون لا ويجب عليك أن تفعل كذا، وإذا فعلت كذا تبطل الصلاة، لكن يجي واحد يقول والله أنا صليت وفعلت كذا، وفي قول آخر لعالم معتبر يقول الصلاة بهذه الهيئة التي فعلها هذا المصلي صحيح، يقولوا لا يعني إن أعدت احتياطا لا بأس، ولكن نصحح صلاتك مراعاة لقول العالم الفلاني، وهذا من التسامح ومن سعة الأفق، يعني ليس كما يفعل بعض الناس الآن، الحق واحد في كل مساء، يعتبر الحق واحد، من خالفه في مسألة اجتهادية يبدعه، لا، الأمر العلم أوسع من ذلك. ولهذا يقول بعض السلف من زاد علمه كثر إعذاره للناس، يعني من زاد علمه يعرف أنه كلما ازداد علما كلما اتضح له أن العلم بحر لا ساحل له. ولهذا الإمام مالك عندما قال له الخليفة أريد أن أحرق كتب الحديث والفقه الأخرى وأحمل الناس على كتابك، يعني لو واحد يريد الدنيا ويريد الشهرة لفرح بهذا الإمام مالك رحمه الله، قال لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن الناس سبقت لهم أحاديث، وإن رد الناس عما اعتقدوه شديد، فدع كل أهل بلد وما درجوا عليه. أنا عندي 600 حديث في الموطأ، ربما أهل العراق عندهم أحاديث لا أعرفها، وهذا من سعة الأفق ومن سعة العلم ومن الفضل ومن التواضع ومن إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، مش إرادة المنصب أو إرادة الشهرة. يعني إذا كان الإنسان يريد الشهرة فيفرح إذا قالوا له سنمنع الدروس الأخرى، سنمنع العلماء الآخرين وتبقى أنت فقط في البلد الشيخ الوحيد. يعني من يريد وجه الله لا يفرح بهذا، من يريد وجه الله يفرح كلما زاد نشر العلم وكلما زادت الدروس، ولا يعادي ويوالي على مسألة اجتهادية، مسألة يعني العلماء السلف الصحابة فمن بعدهم لم ينحسم بينهم الخلاف في مسائل الفقه. يعني هناك مسائل في الميراث الصحابة اختلفوا فيها على 5 أقوال سموها الفريضة المخمسة، موجودة في علم الميراث في علم الفرائض، 5 أقوال في مسألة واحدة، هذا مثال يعني. ولم يبدع بعضهم بعضا ولم يقاتل بعضهم بعضا على بسبب هذه المسائل. فلذلك من يعني أخذ بقول عالم، ولهذا ذكرنا في الجنازة أيضا إن صلاة الجنازة 4 تكبيرات، لكن هناك مذاهب يعني أخرى غير المذاهب الأربعة في 5 تكبيرات، وردت أحاديث 3 تكبيرات و4 و5 و6 و7 و8 و9. لا يجوز، المالكية يقول لك لا يجوز أن تزيد على 4، لكن لو إمامك رآها مذهبا، هو اقتنع بقول، سمع فتوى لعالم يثق به أو قرأ أو بحث وقال لا أنا سأكبر 6 تكبيرات لأنه ورد صح الحديث ب6 تكبيرات، تصح صلاته لأنه رآها مذهبا، هذا يسموه متأول، إذا فعل ذلك تأولا تصح صلاته. ولهذا كان الأئمة يصلي بعضهم خلف بعض ولا يعني يتهاجرون ولا يتدابرون لذلك. وأنا نصحتكم برسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها اختلاف الأمة في العبادة، اختلاف الأمة في العبادة، يذكر هذه المسائل واختلاف السلف في مسائل الفقه وصلاة بعضهم خلف بعض وموالاة بعضهم بعضا. وأيضا يذكر المالكية يجوز تجوز إمامة المخالف في الفروع كما يأتينا بباب الإمامة، تصلي خلف أنت مالكي لكن تصلي خلف شافعي أو حنفي أو حنبلي حتى لو ترك واجبا في مذهبك وليس بواجب في مذهبه، فتصلي خلفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح البخاري يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني إذا هو أخطأ في اجتهاد وكذا هذا بينه وبين الله، لكن أنت صلاتك صحيحة. نعم نعم يأتينا إن شاء الله فيه. نعم. واستدرك القبلية مع قرب السلام. استدرك القبلي يعني أنت عليك سجود قبلي مثلا فنسيته سلمت ثم تذكرت، تستدركه بعد قريبا من السلام. يعني لا، إذا فاتك بفاصل زمني طويل، خرجت من المسجد أو انتقض وضوءك أو بقيت في المسجد لكن بقيت 1/4 ساعة مثلا أو 10 دقائق، فاصل طويل في العرف، فلا تسجد القبلي، خلاص فاتك، استدركه وقته بعد قرب السلام. سلمت وتذكرت أن عليك سجود قبلي، تسجده بعد السلام أو بعده بفاصل قليل، إذا طال الفاصل الزمني خلاص يسقط سجود القبلي ولا تأتي به. ويأتينا إن كان بسبب ترك 3 سنن فإن الصلاة تبطل بترك السجود القبلي على المشهور في مذهب المالكية. أنت تركت 3 سنن فعليك سجود سهوا، تركت 3 سنن سهوا عليك سجود قبلي، نسيت هذا السجود، إذا تذكرته بعد السلام بقليل تسجد وصلاتك صحيحة، إذا طال الفاصل الزمني لا يمكن تدارك السجود وتبطل الصلاة، لأن السجود في هذه الحالة بسبب ترك 3 سنن. لا حتى غير مؤكد، 3 سنن يبقى يبطل تبطل الصلاة. نعم ذكرك، إذا وثقت بقوله تعمل بقوله، تسجد مثلا أنت سلمت قال لك راه نسيت السنة الفلانية، تسجد إذا وثقت بقوله، غلب على ظنك أن قوله صحيح. واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. أما البعدي تسجده متى ما تذكرته ولو بعد سنة، تذكرت بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 5 سنوات أنك ترك زدت سنة سهوا أو زدت ركعة أو فرضا زدت في الصلاة سهوا، فتسجد البعدي ليس له وقت، تستدركه متى ما تذكرته. ولهذا قال واستدرك القبلية مع قرب السلام، لابد أن يكون قريبا القبلي، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. عن مقتد يحمل هذين الإمام، هذه ذكرناها من قبل، أن سهو المأموم، المقتدي هنا المأموم، سهو المأموم يحمله عنه الإمام، يعني لا سجود على المؤتم. إذا سهى وترك شيئا سهوا أو زاد شيئا سهوا فلا شيء عليه، ولكن في حال الاقتداء. لكن المأموم لو كان مسبوقا، أنت مسبوق وقفت لأداء ما عليك من الركعات فسهوت في تلك الركعات، تسجد للنقص قبل السلام وللزيادة بعد السلام. لكن وأنت تقتدي بالإمام في حالة متابعة الإمام زدت أو نقصت في الصلاة سهوا لا سجود عليك، لأنه يحمله عنك الإمام. هذا معنى قوله عن مقتد أي عن مأموم يحمل هذين الإمام، هذين يعني السجود القبلي أو السجود البعدي، يتحمله عنك الإمام أيها المأموم في حالة الاقتداء. لو أني كنت مسبوقا والإمام كان عليه سجود بعد، أقول أنا لأكمل الصلاة ثم سهوت النقصان، تغلب النقصان. نعم تغلب النقصان، ينطبق عليها والنقص غلب إن ورد. نعم. عن مقتد يحمل هذين الإمام وبطلت بعمد نفخ أو كلام، بدأ في ذكر مبطلات الصلاة، قال وبطلت أي الصلاة بعمد نفخ أو كلام. إذا تعمد الإنسان الكلام لغير إصلاح الصلاة كما يأتي في البيت الذي بعده، الكلام إما لإصلاح الصلاة وإما لغير إصلاحها. أما لغير إصلاحها إن كان سهوا ففيه السجود ما لم يكتر، فإن كتر، إن كتر الكلام حتى سهوا، إن كتر الكلام السهو في الصلاة تبطل، ولكن إن لم يكن كثيرا يسجد للسهو ويبطل بالعمد. أما العمد فتبطل الصلاة كثيرا كان الكلام أو قليلا. هذا أي كلام؟ الكلام الذي ليس لإصلاح الصلاة والذي ليس من جنس الصلاة. لكن واحد مثلا تعمد أن يقول سبحان الله في وقت القراءة، هذا مكروه ولكن لا تبطل به الصلاة، لأنه كلام من جنس الصلاة، ذكر يعني، ذكر في داخل الصلاة، وإن كان ليس محله لكن لا تبطل به الصلاة. لكن الكلام الذي ليس من جنس الصلاة، كلام مع البشر مثلا أو كلام شعر أو كلام أي كلام آخر ليس له علاقة بالأذكار، ليس من الذكر، هذا إن كان عمدا تبطل به الصلاة قليلا كان أو كثيرا. لكن إن كان لإصلاح الصلاة فلا تبطل به الصلاة إلا إذا كتم. مثلا الإمام أخطأ، سبحنا له إحنا المأمومين ما فهمش، قام للركعة الخامسة قلنا له سبحان الله ما فهمش أو ما انتبهش، سبحان الله سبحان الله، قلنا له قمت لخامسة، الصلاة صحيحة، لأن الكلام هنا لإصلاح الصلاة ولكن لا يكتر. ما نقولش نهدرس معاه، نقول أنه بنصلح له، نعم على قدر الحاجة. والدليل على ذلك حديث ذي اليدين مشهور، حديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فسلم من اثنتين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، في يديه طول يدعى أو يسمى ذو اليدين، قال له ذو اليدين، طبعا وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، سلم من اثنتين وقام واتكى على خشبة في المسجد كأنه مغضب، كأنه غضبان، فخاف أبو بكر وعمر، تهيبا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، تجرأ هذا الصحابي وقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم تقصر ولم أنسى، قال بلى، وفي رواية قال كل ذلك لم يكن، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك لم يكن، لا نسيت ولا قصرت الصلاة، فقال بلى بعض ذلك قد كان، يعني لا إما نسيت وإما قصر، متأكد الرجل أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال أحق ما قاله ذو اليدين؟ قالوا نعم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه وأكمل بهم ركعتين ثم سجد ثم سلم ثم سجد بعد السلام وسلم. قال بعض العلماء إذا فات الكلام لإصلاح الصلاة هذا الحوار طوله، فات الحوار الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذي اليدين تبطل الصلاة، يعني يقتصر في الكلام لإصلاح الصلاة على قدر الحاجة. ولا يزيد على ذلك، وبطلت بعمد نفخ أو كلام. النفخ اعتبره المالكية كالكلام، النفخ كالكلام يعني، ونفس الأحكام الكثير والقليل والسهو والعمد يأخذ نفس الأحكام. وهناك بعض الأئمة من غير المالكية يعني أن يقولون إن النفخ ليس كالكلام، وإن النفخ لا تبطل به الصلاة. نعم نفخ، نعم يأتينا الضحك القهقه. نعم النفخ مثل الكلام عند المالكية، وقال بعض العلماء النفخ يعني يخفف فيه وليس كالكلام، واستدلوا بحديث أن بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صلاة الكسوف عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فجعل ينفخ في سجوده ويدعو ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم نفخ، والحديث صحيح يعني نفخ ولم تبطل صلاته، ففرقوا بذلك بين النفخ والكلام، ولكن مشهور في مذهب المالكية أن النفخ مثل الكلام حتى ولو واحد. وبعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح، يعني الكلام لغير إصلاح هو المبطل، أما الكلام